السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيضا: لا تفوتن الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ورغبة في الأجر والثواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. وكذلك اعترافا بالفضل وإقرارا بالجميل لهذا النبي الكريم، أسأل الله أن يجزيه عنا كل خير. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. نور الهدى تسأل: امرأة كبيرة في السن لا تحسن الوضوء، هل تتيمم؟ تعلم الوضوء، تغسل ما استطاعت، وبعد ذلك تتيمم أيضا احتياطا. هل يقاس على تحريم الباقي وقت الصلوات الخمس على صلاة الجمعة؟ لا يقاس. الجمعة لها خصوصية. هل ينصيب نوع من أنواع القمار؟ حكم تأخير جماعة الصلاة بسبب نوم ناتج عن معاناة الدراسة. إذا كنت تستطيع إجابة داعي الله فأجب، إن عجزت تماما فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الملقب بدرش: أنا إن المؤمن لا يذنب إلا سرا، ولا ينطبق حديث: ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله يثبتنا وياك. ارجع إلى الله يا أحمد، واستعن بالله ولا تعجز، وصادق صحبة صالحة سائلا الله التوفيق. امرأة احتجمت في شهر رمضان عدة مرات في النهار، وقبل يومين أخبرتني إحداهن أن الحجامة مفطرة. لا، الحجامة فيها نزاع. فريق قال إن الحجامة لا تفطر لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وفريق قال إن الحجامة لا تفطر لأن النبي احتجم وهو صائم، وفي رواية وهو محرم. فالتحديد يقتضي أنه أن اللفظ كان محرم أقوى. وحاول البعض جمع بينهما فقالوا كان محرما صائما. لكن أنس سئل: يا أنس، هل كنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. وقال فريق من العلم إن حديث أفطر الحاجم والمحجوم مؤول، معنى كاد الحاجم أن يفطر لأنه يمص الدم في البوق فقد يدخل بطنه، وقاد المحجوم أن يفطر من أجل الضعف، وبعضهم قال بنسبه، الله أعلم. فعلي لا إعادة عليك يا أختي، لا إعادة عليك ولا تقلقي، بارك الله فيك. ما الحكم في قطع شجرة السدر داخل حدود الحرم؟ النبي نهى عن ذلك. إذا كانت هناك مصلحة غالبة للمسلمين فحينئذ نحن مع المصلحة العامة، وإلا فالأصل أن النبي نهى عليه الصلاة والسلام، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعضد شجر مكة. هل يجوز قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن؟ يجوز. هل وردت عن رسول الله أنه كان دوما يقول صدق الله العظيم بعد كل قراءة؟ لم يرد ذلك، لكن الأمر في ذلك واسع. هل نسيان البسملة قبل الوضوء يبطل الوضوء؟ لا يبطله. والحديث الذي فيه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ضعيف. هل تصلى الراتبة في الصلوات المجموعة؟ كنت تصلي مثلا الظهر والعصر جمعا وقصرا، لم يرد أن النبي صلى السنة بين الظهر والعصر في عرفات ولا في مزدلفة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة كبيرة السن مريضة وتتبول في قسطرة باستمرار ولا تتطهر بعد السيطرة ولا تستطيع التحرك، هل تصلي بدون وضوء؟ لا تتطهر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ممكن تتيمم وإن عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلت هي أن أطعم 6 مساكين احتياطا لأني لبست إزار بالكباسين بالحج، يعني كل عمرة قمت بها في هذا الإزار أطعم أيضا. إذا كنت جاهلا عافى الله عما سلف. أما كثير من أهل العلم يقولون أن الإحرام المزرر بالكباسين يقوم مقام المخيط لأنه مفصل مع قدر الجسم، لذلك يقولون أطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو ذبح شاة، لكن العبادات التي فعلت جهلا وانتهى وقتها لا تعاد، خاصة التي فيها أكثر من قول والله أعلم. يوم الإسراء والمعراج ليس فيه صيام إذ لا يعرف تاريخ الإسراء والمعراج في أي يوم كان من أيام الشهر، ولنثبت بذلك بسند صحيح. أسافر يوميا لظروف عملي لأماكن مختلفة وأقصر الصلاة، لا بأس بذلك. حديث اطلب الرزق بعزة الأنفس فإن المقادير تجري بيد الله، لا يثبت هذا الخبر. هل يجوز الحائض قراءة القرآن في رمضان من القرآن؟ نعم يجوز، تمسك بحائل وتقرأ خروجا من الاختلافات. هل يعتبر إخراج الكفن صدقة جارية؟ يعتبر إن شاء الله، بس جارية لحين معين، غيره أولى منه. حمل لسه ولادة بعد 4 شهور وحملت الآن، لا تنزليه يا لوجين، لعل الله أن يبارك لك فيه، لا تنزليه. هل يجوز للراقي أن يضع يده على رأس امرأة يرقيها إذا كانت من محارمه؟ إذا لم تكن من محارمه لا يجوز. هل تخيل ما يقرأ من القرآن في الصلاة من وصف الجنة والنار من الخشوع ومن التدبر؟ قال تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هل علي إثم إن منعت زوجي أن يعطي أخواته مالا مع العلم أنهم في حالة مادية جيدة؟ لا تمنعيه، لكن لا يبذر، صحيح أن لا يبذر. حكم تجميع أموال من الفرق وصاحب المركز الأول والثاني يربح الجوائز، هذه من الميسر. كتاب أوهام المحدثين الثقات ما اطلعت عليه الاطلاع الكافي، لكن الشيخ سعيد معروف بالعلم منذ زمن، من أهل السنة. ما حكم صلاة الفجر في رمضان في مسجد يقيم بعد 10 دقائق؟ حكم صلاة الفجر في رمضان في مسجد يقيم بعد 10 دقائق، لا بأس بذلك، 10 دقائق متحملة. حكم المسح على الجورب إذا كان جائزا متى يجوز؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء. ولك سلف إذا أخذت بالرأي القائل بالمسح على الجارب، لكن هو يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلياليها للمسافر. يقول ما ردش اتفق أنا وأبوها بعد أن خلص قلت الوالدة حقك علي، يعني كنت خطبها وتركتها وليه مش فاهم الكلام. رجل ضعيف الشخصية جدا، امرأته تشتمه على طول، نصحته بطلاقها. قد تكون هناك اعتبارات أخرى يا تامر، لا تبادل بالنصح بالطلاق. رجل توفي وترك زوجة و6 أولاد ذكور وبنتين، وشقيق وقتاني تركته 15 فدان. أخوه الشقيق وأخته الشقيقة ليس لهما شيء، لأن له أولاد وبنات وزوجة. صحة حديث الولد مجبنة مبخلة محزنة، سنده ضعيف. وإن كانت هذه حقيقة في الغالب، الولد مجبنة يجعل والده يجبن، لا يتكلم كلمة الحق خوفا على ابنه، لا ينفق في الخير خوفا على فقر ابنه، ومجبنة مبخلة. أو مجبنة مبخلة، زوجته لا تصلي، فما حكم الزواج بها؟ كانت جاحدة للصلاة فلا يحل البقاء معها. إذا كانت مقرة للصلاة ولكنها متكاسلة فهي زوجة شريرة أيضا، واصل النصح والتذكير. ولك نصيحة يعني، ابدلها بمن هي خير، استبدلها بمن هي خير منها إذا كانت لا تصلي ونصحت ولم تقدم، لكن ليس على سبيل التحريم البقاء معها إلا إذا كانت جاحدة للصلاة. التحدث أمام الناس بما أملكه هل يدفع للحسد؟ للحدث الحسد. يا أحمد، إذا كنت تحدث الذين يحبون لك الخير بنعم الله عليك فلا بأس، إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به ما يحب. أما إذا كان الذي أمامك يحسدك فلا تحدثه، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. حكم أكل الزقزق ونوع من الأرانب التي تأكل المخلفات، هذه جلالة تحبس 3 أيام وبعد ذلك تؤكل إذا كانت مثل الأرانب كما تقول، لأن أعرفه في بلادنا، ولكن التوصيف إذا كانت هناك دابة حلال أكلها كالدجاجة مثلا ولكنها جلالة، لا تأكل الزبالة، تأكل القاذورات، هذه تحبس 3 أيام تعلق على فنجان وما ذلك تؤكل. زوجها لا يصلي وأنصحه كثير أطلب الطلاق، آخر زوجته لا تصلي، وهذا هذه زوجها سبحان الله العظيم يقسم الأمور ربي، انصحيه وذكريه بالله، وإن كان شريرا مفسدا فالله يعوض عليك. أصلان أرسلان يقول في تركيا يحتفلون في ليلة الإسراء المراج، قلت لم يرد هذا على عهد رسول الله، ولماذا في تركيا ما في مصر أيضا ليل ونهار شغال في الاحتفالات؟ حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأسه كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، في سنده ضعف. اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، في سنده ضعف. زوجتي ولدت ابني في رمضان وفطرت الشهر كله والآن بترضع الطفل، فماذا فما حكم الصيام؟ ولدت ابني في رمضان فطرت الشهر كله والآن بترضع، بعد ما تنتهي من الرضاعة، بعد أن تنتهي من الرضاعة تعيد الأيام التي أفطرتها. شاب يقدمه الناس في المسجد ولكن ألدغ في حرف الراء وبعض الحروف الأخرى، فهل قراءته الفتحة تعتبر صحيحة؟ أنا ما سمعته لكن غيره أفضل. هل عدم الاستنشاق يبطل الوضوء؟ لا يبطله. هل الصبر عبادة؟ نرجو الله أن يأجرك على صبرك، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تجارة الشيشة والدخان حرام، كيف أفرق بين البدعة والسنة الحسنة؟ البدعة أمر محدث في الدين لا أصل له، السنة الحسنة سنة رسول الله وسنة الصحابة والتابعين الذين ساروا فيها على نهج رسول الله. قلنا حديث لعلمنا من أمتي قوم يأتون يوم القيامة بحسنات كالجبال يجعله الله باء منصورا، هم الذين إذا قالوا بمحارم الله انتهكوها، حديث ضعيف. هل يرث أبناء الابن المتوفى في جدهم مع العلم أن له أبناء وبنات؟ لا، هم محجوبون عن الأحفاد، محجوبون بالأعمام والعمات، أما الحكومة التي تعطيهم تحت بند ما أسماه بالوصية الواجبة. هل يجوز أصبغ ذقني باللون البني؟ يجوز. بيع مستحضرات تجميل لمجموعة نايوي وأنا أكون مجموعة يأخذ نقاط التسويق الشبكي، الإشكالية محمد بن أحمد في السلعة التي تبيعها هذه المجموعة مايوي، مثلا شركة مثلا تبيع رز لا مانع أن تشتري منها وتوزع و... ولكن اسمع، في شيء مشكلة شبكة هرم كل هذا ملوش لازمة، كله جائز، لكن الإشكالية في السلع التي تباع في المايوي وغيرها، هي سلع معروفة لدى الناس كلهم أن سلع رديئة ويبيعونها بأغلى الأثمان والداخل معهم للتسويق يدخل من أجل المولى فقط، هذه الإشكالية. كما هو الحال مع شركات الكيونيت بكل فروعها، فهي شركات نصب واحتيال. الرشف الماء المرقي بالقرآن في أركان البيت وعلى الملابس جائز، ما هناك مانع، ولكن كما أسلفت لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قرآن على ماء بحال من الأحوال، لم يقل لبعض السلف. لديها أخوها مجنون أكبر منها بخمس سنوات، حيث قام قبل قليل بسبب أمي، خرجت عن وعي وكسرت زراعة، وأنا الآن نادم وأبكي بحرقة شديدة، ماذا أفعل؟ قبست زراعة الآن، واستغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، تدخل مجنون. محمد بن مختار ذهب مع المشتري ويقوم بالاختيار البضاعة ثم اشتريها انا واملكها وابيعها له بزيادة، كل هذا من حيل الربا، يعني انا استقي الله بتاعي. من قرأ آية الكرسي نمر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة الا الموت. حديث قابل للوجهين، التحسين والتضعيف. في رجل اختلفت اقوال العلماء في، اظن محمد بن حمير، لو مرت آية أثناء الصلاة فيها صيغة دعاء هل يجوز الدعاء؟ يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل وبآية فيها عذاب تعود، وعمر عمم هذا في الفريضة أيضا، فسمع عبد الله بن السائب يقرأ قول الله تعالى من سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال عمر بأعلى صوتي: أشهد أشهد. من اقتسم شاكا هل يجزئه عن الوضوء؟ يجزئه عن الوضوء. زوجها يشرب الخمر، يا ذنب الله، وعندي منه ولدان، هل أطلب الطلاق؟ هل يصلي ولا لا يصلي؟ إذا كان لا يصلي ويشرب الخمر فافترق بالمعروف أفضل. عندما يموت الميت وكلما دار الحول على يوم وفاته يصنعون له الطعام، ذكرى السنوية بدعة من البدع، وكذلك ذكرى الأربعين، وكذلك الخميس. هل هناك دليل على أن يوم 27 من رجب؟ قلنا ليس هناك دليل على ذلك. هل الإمام الراتب يلزم أن يصلي الصلاة الخمس في المسجد أو لا يلزم؟ معينا قبل الحكومة ويأخذ أموالا على إمامته وأم الناس على حسب العقد المتفق عليه. حكم شراء سلعة من البنك حيث أن البنك يشتريها كاش ويبيعها لي بالتقسيط، هذا ربا. رجل يهدد زوجته بالطلاق دائما بالطلاق لعدم طاعة في أمور ما لمصلحتها، ما الحكم؟ أفتني. لا يجوز له هذا مثل هذا، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هل البخاخات والشفاطات تبطل الصيام للفرض أو السنة؟ الظاهر أن البخاخات فيها رذاذ يدخل في جسم الإنسان، ولكن عموما إذا استطاع الشخص أن يستغني عنها استغنى، ما استطاع وعجز يستعملها ويطعم ما كان كل يوم مسكينا احتياطا ويحافظ على صيامه، حافظ على صيامه. لا أعلم ذلك عن رش الماء المقروء عليه، لا أعلمه عن الصحابة ولا التابعين فيما علمت. هل إزالة الشعر فوق الجفن من النمص؟ هذا الظاهر. عملت عمره لميت، هل يحصل لي عمره انا ايضا؟ اجرك على الله. نعم الامام معي من الحكومه، ولكن لا ياتي الا فرض، لكن مقصر في عمله واعتقاد اجر على عمله فياثم بتقصيري في عمله. قد بالي مشغول في صلاتي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله عندي إصابة دائمة بالعصب السابع ولا أستطيع غلق عيني أثناء النوم، فلا أستطيع رش الماء على وجهي، إنما أمسح وجهي بالماء برفق. الوضوء صحيح، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل صحيح أن حديث المرأة طلقوها كسروها له طرق يحسن بها؟ الجنابة عند المرأة العذبة وخارج أيام الحيض تلزم غسلا إذا رأت الماء. دفع الحسد عنك، عودي نفسك بالمعوذات البشعة، بدعة وضلالة. يقول يعمل في مكان مليء بالفتن، ابتعد عن هذا المكان، اشتغل في مكان آمن من الفتن. مع عشرة أجزاء يريد طلب العلم في مدى أبدأ أكمل القرآن. يعمل في مجال معين وليس عنده مكان ثابت، ويطلب منه سلعة معينة في هذا المجال غير موجودة عنده، ولكن يتواصل مع التجار. بعد أن تتملكها خير المشتري. هل يأثم من أخذ أموال بالوصية الواجبة؟ يأثم لأنه أكل أموال الناس بالباطل. سيأتي على أمتي زمان يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف، لا يقولن من أمتي أقوام يستحلون الحرة والحريرة والخمر والمعازف. صحيح. هل شراء السجائر لصديقي عليه دم؟ نعم، أنت مساعد على الإثم والعدوان. عندي سلعة رخيصة الثمن الآن ولا أريد بائعها، وعرض علي شخص أخذها ويعطيني ثمنها وقت زيادتها، فهذا حلال؟ يعني هذا السؤال بس ذكرني به ثاني. حديث إذا مررتم بقبور هؤلاء المعذبين فهرولوا، هذا معناه ليس كذا، إنما لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود أصحاب الحجر قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. أمر بالإسراء، أمر بالإسراء يا ثمود. هل عائد قناة السويس حلال أم حرام؟ حرام ليه بس؟ إنه يتخرب نصف لما لا. أجبتك يا أخت سناء أنه ليس فيه نص من كتاب أو سنة أو قول صاحب أو تابعي. حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له ليس بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حاجة اسمها عمل وسحر سفلي، في سحر، سحر موجود لكن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أما سفلي وعلوي ويمين وشمال لا أعرف عنه شيئا. هل علي اسم إذا كذبت خوفا من الحسد؟ لا تكذب، لا تكذبي. أحاديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة صحيح. آيات السجود في القرآن الكريم يلزم فيها السجود سواء في الصلاة أو القراءة، يستحب السجود ليس بواجب. تجارة التحف والأنتيكات مثل حصان وطربنطة وطربيزة على شكل تمثال لا تجوز إلا إذا كانت لعبة للأطفال. كانت لعبة أطفال. هل السحر توبة؟ يتوب الله على من تاب، ومن الذي يمنع أن يتوب؟ الله قال فلا يتبع ذكر سعارة فرعون وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. كيفية سؤال الملكين المات في القبر؟ يسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. قرأت الفاتحة بدل التشهد الأوسط في صلاة الظهر سهوا، ماذا علي؟ اسجد للسهو بعد انتهاء صلاتك. هل علي ذنب إذا صليت بالنقاب في مكان أخشى أن يراني فيه أحد؟ ليس ذنب، ولكن الأكثرون على أن المرأة تصلي مكشوفة الوجه، لكن ليس عليك ذنب إذا سترت الوجه. حكم الفاتحة مكان التشهد لامرأة لا تعرف أن تقرأ التشهد. تذكر الله، ما عندنا شيء بديل بالنص، إنما هي اجتهادات وأقوال. سجدة التلاوة مستحبة ليست بواجبة. صلاة الجنازة عند القبر جائزة، ولكن اتجه للقبلة لا تتجه للقبر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أسود أو امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، فقالوا دفناها ليلا وكرهنا أن نوقدك، قال دلوني على قبرها، فدلوه على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها. هل يسمح بالصلاة في غرفة نوم فيها حمام؟ تصلي في الحمام ولا في غرفة النوم؟ يجوز أن تصلي في غرفة النوم كغرفة الفندق مثلا. ماشي. هل دفع أموالها حتى تنزل الأوراق وغيرها يعتبر رشوة؟ إذا كان من حقك أن تأخذ هذه الأوراق ولكنها معطلة، إلا إذا دفعت مالا فلا تسمى في حقك رشوة، لأن الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. إذا فعل الصبي دون البلوغ عملا صالحا هل يثاب؟ نرجو الله له ذلك. إذا سافر الزوج لفترة لا تزيد عن 4 أشهر هل يلزمه موافقة الزوجة؟ لا يلزمه. الله يبارك فيك. هل يمكن صرف أرباح البنك في رحلة الحج وليس في تكاليف الحج؟ لا، لا يجوز ذلك، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هل توجد بدعة حسنة زي السنة الحسنة؟ البدعة الحسنة لا نسميها بدعة حسنة، لأن النبي قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إنما عمر قال نعمة البدعة، وهذه كان شيء في عهد الرسول وتركه الرسول العلة، وبعد زالت العلة فرجع عمر إليه. وصلاة النبي ليلتين بالناس، ثم لما خشي أن تفرض علينا ترك الصلاة بهم، فلما جاء عمر ورأى الناس يصلون في المسجد فرادى في رمضان قال ما لي أراهم عزين، وجمعهم على أبي بن كعب. ثم قال عمر لما رأهم مجتمعين على أبي نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، لم تكن بدعة محدثة في أصل الدين، إنما كان لها أصل على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك لعلة وبعد ذلك عاد. هل يجوز إجهاض الطفل في الشهر الأول؟ لا تجهديه يا ديوبا، لا تجهديه. إذا شك الإنسان في النقص وأكمل الصلاة ولكن نسي يسجد للسهو ذكر بعد قليل أثناء ختام الصلاة، لا يلزم أن يسجد للسهو فقد ترك عن غير قصد. نعم الأكثرون على أن سجود السهو يجب، لكن إذا لم يفعل لا يبطل الصلاة. طفلته صغيرة عمرها سنة ونصف ماتت، هل هي الآن في الجنة؟ يعلم حالها ربي سبحانه وتعالى، يعلم حالها ربي سبحانه وتعالى. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نامة محسود لا يصح. هل تجوز حملات الاستغفار المنتشرة على المواقع إذا كان تذكير بالاستغفار لا بأس بالتذكير؟ شخص يريد قرض 1,000,000 جنيه من البنك وسيدفع 50,000 في السنة كرسوم إدارية، ذلك يعتبر ربا؟ لا أظنها رسوم إدارية يا خالد جمال، تعد أسلم لدينه. 50,000 سنويا رسوم إدارية، أنصح يبتعد، أسلم لدينه. لا تسمى رسوم إدارية، أنت سميتها كذا. هل يجوز أن أخرج مع أخي وهو متعطر؟ الأفضل لا. ما حكم بيع الثمار قبل نضجها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدوء الصلاح، ولكن بدوء الصلاح يعرفه التجار، يوجد خلاف بيني وبين أحد معرفي، والقطيعة هذه في منفعة لأن القرب كان فيه كثير من المشاكل على الإث، وإلا يقبل مني ربي أعمال يوم النصف من شعبان. اختلط وقل السلام عليكم، عليكم السلام، لا يلزم انك تفتح معه علاقات متسعة، انما حق الاسلام يأخذه. حكم كتابة اسم الميت على القبر. ورد عند أبي داود حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر وأن يجصص وأن يمنى عليه وأن يكتب عليه. زيادة أن يكتب عليه هذه شاذة، ولذلك أعرض الإمام مسلم عنها. ثم لما ضعفت، ثم لم يعد في الباب شيء يمنع من كتابة الاسم على القبر، إلا أن العلماء اختلفوا على قسمين. فريق يقول نكتب لأننا نريد أن نعرف قبر والدينا، لأن النبي قال بعد 40 أو أكثر من 40 سنة استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، ودل على أنه كان معروفا لديه، وأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن. والذين قالوا إننا لا نكتب، قالوا لأن القبور لم يكن يكتب عليها على عهد الرسول. القائلون بالجواز قالوا كانت القبور قليلة ومعروفة، ولذا فالأمر فيه النزاع للعلة المذكورة. حديث لا خاب من استشار ولا ندم من استخار ضعيف الإسناد. حكم الرجل الذي مات وفي ذمته أموال يتاجر فيها ولا يعرف أحد أين يتاجر بها وكانت الأرباح 40%، حكمه أفضل إلى ما قدم، سيحاسبه ربه عن أموال الناس. هل يعتبر دفع أموال البلدية أو غريم اتقاء لشرهم؟ لأنني لو لم أدفع سيتركونني لحال، لن يتركوني لحال، مستشون وظلم. فليجوز أن يعطيهم جزءا من المال لدفع شرهم. إذا كنت تعطيهم للتغاضي عن أمور واجبة عليك لا يجوز، أما إذا كانوا ظلم وتتقي شرهم بمثل هذا فلا بأس باتقاء شرهم والإثم عليهم. لي صديق على الفيسبوك يدعي أنه على علم بصديق له يرى رؤيا أثناء اليقظة والنوم تخبره بأنه مهدي هذه الأمة. السلام يا عبد الأزهر، كيف جمعت بين الهدية والسلفية؟ لكن لا أستمشي، لكن هذا صاحبك دجال، صاحبك الذي يدعي أنه يرى أحلاما في رؤى في اليقظة تفيد أنه المهدي شخص أظنه مختل عقليا. هل تجوز زراعة اللحية للرجال؟ أول مرة أسمع هذا السؤال في حياتي. لا تزرع، لا تزرع اللحية، هذا قدر الله عليك. عجيب الناس تزرع اللحية والناس تحلق اللحية. سبحانك يا ربي خلقت الخلق أطوارا. هل إذا أساء وآذاني أحد الناس بكلام هل يجوز المقاطعة والبعد عنه؟ أعرض عن الجاهلين، لكن إذا قبلت وسلم عليه. السلام عليكم. أمي مربية أيتام بتصلي على طول. أترك الجدال ولو كنت على حق، هذا حديث قدسي. ليس هكذا، إنما الحديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق. فانطلق المراء جدل بلا فائدة، أما الجدل لتقرير الحق فقد قال يا نوح وقد جادلتنا فأكثرت جدالنا. على حديث الوردة في صيام يوم الخميس تثبت بمجموع طرقها تثبت. هل مرأة خاري تعتبر من الأرحام؟ ليست من الأرحام. هل جهاد الاسترداد الأقصى فرض عين على الأمة قدر استطاع؟ الجهاد له أنواع، فكلنا نسعى الجهاد لتحرير الأقصى، لكن الجهاد ألياته وأنواعه. هناك جهاد بالكلمة، جهاد بالنفس، جهاد بالسيف، جهاد متعددة. فتنظر إلى طريقة المثلى التي تتناسب مع الزمان والمكان من طرق الجهاد لتحرير هذا المسجد الكريم. حكم صنع عفوا، الله يشفي والديك والمسلمين. أنا عند ظن عبدي بي حديث صحيح، صاحب مطعم يريد مني أن أشتري له ملابس للعاملين مقابل نسبة ربح وقت رد المبلغ، هل يجوز؟ علما أنه ليس مال تجارة جارية. الصورة غير واضحة، الصورة غير واضحة. وضح صورة التعامل. صفات الطائفة الناجية المنصورة تعمل بكتاب الله وسنة رسول الله ثابتة في الصحيح. هل يجوز العمل في مشغل صمديات؟ صمديات يعني مش فاهم. طيب في معاني آيات القرآن في المسابقات، هل هذا القول من القول في القرآن برأي لا؟ في مكياج بيكون ضد الماء، هل هذا ناقض للوضوء؟ زي الزيتون مثلا، إذا قلنا مثلا زيت الزيتون ممكن ما يتزحلق، لكن لمس أن تتوضأ وأنت مسست الزيت. الأولى بصلاة الجنازة في العلماء فيها أكثر من قول، إذا كان المسجد كبيرا وجميعا فإمامه، وإلا فأولى أرحام بعضهم أولى ببعض، ومن العلماء من قال الوصي. ما حكم صنع التحف الكرتونية التي لا أصل لها في القلقة للزينة؟ لا بأس، لا أصل لها. هل يجوز العمل في مشغل صمديات يضع عليها خرزة زرقاء؟ ما نفهم يا أم عمر هذه الصمديات والخرزة الزرقاء، لا نفهم، ما أدري هل هناك فئة من فئات الضلال تصنع شيئا كهذا أم لا، ما أدري. أريد أن نذهب إلى سائل لكي يفك ما بيه من السحر، لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز. هل يجوز أن أفطر في رمضان لأن عملي شاق؟ لا يجوز، توقف العمل. كان يقصد شهادات قناة السويس. شهادات الاستثمار عموما حرام. من مات يوم الجمعة وليلتها وقع فتنة القبر، حديث ضعيف. بيع دقيق المخابز بدل الخبز لمن يملكون بطاقات تمونية بالتراضي بين الطرفين يجوز. حكم التجنس بجنسية فرنسية، بئسة الجنسيات الغير مسلمة، تلزم بتوابعها. ومن توابعها إذا كانت لك ابنة في المدرسة مثلا هناك ولا ترقص مع زملائها يأخذونها منك ويقولون كيف تتركها، كيف تترك، كيف تمنعها من الرقص وممارسة حياتها، رجل عقد، ويأخذونها منك ويربونها في بيت آخر غير بيتك، وإذا قاتلت دولا فتقاتل مع فرنسا. حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه، وكيف ممكن أن أرده؟ إذا كان بخيلا جاز لك أن تقولي ما يكفيك ولدك بالمعروف، من كنت أنت حرامية تسرقينه رد المال المسروق. بارك الله فيك. مش بنام. بارك الله فيك. هل في الجنة يبقى النسب والصهة والمصاهرة إذا كانوا على الإيمان؟ إذا كانوا على الإيمان، أما إذا كان شخص كافر وامرأته مسلمة فتقطعت بهم الأسباب. كيفية حساب زكاة المال؟ إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أدفع من كل 1025. هل تعطير البيت بالطيب قد يمنع الجن من دخوله؟ ليس عندنا نص في ذلك، ممكن يكون جن مؤمن ويحب الطيب، بس ليس عندنا نصوص في هذه المسألة. ممكن تبدأ سلسلة يومية في شرح الحديث وتتبع للدرقوت المشروع أو الموقع من زمن طويل. في ناس تشتري الدقيق من الفرن لتهريب وتبيعه للمحل، هل يجوز شراءه من المحل؟ إذا عرفت أن الشيء مسروق لا تشتري المسروق. اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، لا يثبت فيه خبر. وقد ورد في هذا الصدد أن الاسم، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد. فرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، لكن معلول. ولذلك فإن الجمهور من العلماء قالوا اسم الله الأعظم الله، لأن كل الأسماء الأخرى تنسب إليه، والله الملك القدوس السلام، والله الخالق البارئ المصور، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن وجه لي سؤال لماذا ندعو به ونقول اللهم ارحمنا، اللهم معناها يا الله، قالوا لأنك لم تستوفي شرائط الدعاء أو لأن هناك معوقات للدعاء. حديث المؤمن لا ينجس، كيف يرد البعض بأن الحيض والجنب لا يقربان الصلاة؟ لا ينجس نجاسة معتقدا، لقد تأتي عليه نجاسة بول غائط. ممكن يسأل الاختبار لأن لم يسأل من الوقت ما أخبط نجس. هذا السؤال، ما أحب الأسماء يحب ربنا؟ عبد الله عبد الرحمن. أفضل كتاب للمقبل على الزواج، لا أستطيع أن أقول أفضل كتاب هو الكتاب إلا كتاب الله وما ورد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتصنيفات للمعاصرين هناك كتب كثيرة في هذا الصدد، وهناك كتاب لي اسمه فقه التعامل بين الزوجين، ما أحكام النكاح والزفاف، الشات الخاص بين الرجل وزميلته في العمل في حدود العمل يعتبر خلوة، طبيعة المراسلات هي التي تحكم، فإذا كان فيه فساد فالله لا يحب الفساد. هل يجوز للمرأة أن تطلب منه الطلاق؟ أصل السؤال ماذا؟ لا فهمت علة الدعاء أو نقص نظر. هل تستطيع هل يجوز مشاركة شخص ما في مشروع خضروات وفواكه مع العلم أن رأس المال الذي يدخل معك كبداية المشروع يأتي من الودائع أو القروض؟ لا تفعل حتى لا يحل عليك شؤم تجاراته المحرمة وشؤم الربا. هل يجوز الذهاب إلى زفاف يوجد فيه موسيقى غناء؟ إذا كان غناء مصحوبا بالموسيقى لا تذهب، لا تذهب. كان تاركا للصلاة وتاب، ما حكم الصلاة التي فاتت أعدها؟ حكم من يشتغل في نفس الوقت يأخذ أجرة عدم العمل بالتحايل من الدولة هنا في أسبانيا. نحن لا نحب الغش ولا وديننا لا يحب الغش. هل ورد شيء في المسك الأسود؟ لا أعرف شيئا في شأن المسك الأسود إلا المسك عموما. خذي فرصة ممسكة فتطهري بها وأطيب الطيب المسك. الله يعافيك. أريد عمل عقيقة لابني، فهل يجوز لي أن أشتري مقابل وزن الخروفين لحم بقري وأوزعه؟ لا تسمى عقيقة. فمعنى الحديث المرسل الذي قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التابعي لم يرى الصحابي. هل يجوز لزوجات التخلص من الحمل لكونها مصابة بالضغط والسكري ولديها طفل عمره 5 أشهر؟ لماذا تنصحونني؟ استفتوا الطبيب الثقة الأمين أو توكلوا على الله واتركوا الحمل. مرضى يأتون المستشفى فقراء ليس معهم قيمة التحاليل، والمدير يرفض أحيانا يأفوهم ونعمل لهم التحاليل. الضرورات لها قدر تقدر بقدرها يا أم زيد. هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق من الزوج وغير منفق عليه وغير معتن بها؟ يجوز أن تطلب للضرر، الصبر أولى، لكن ينظر كل قضية تنظر على حالها. هل يجوز أن نخرج زكاة الفطر فلوس بدلا من الأطعام؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من قط أو صاعا من تمر. تجب البائع على أخذ سلعة ومواطن المشتري في السداد 2 عامين، هل البائع أن يطلبه برد السلعة؟ رجل باع لآخر سلعة ومطل المشتري في السداد 2 عامين، ما طل المشتري في السداد عليه، هل البائع أن يطالب برد السلعة أم يلزم بأخذ منها؟ إذا ما طل الآخر وعلم أنه مماطل يجوز أن يسترد السلعة، يقول البائع فسخ، هذا وجه قوي، أريد أن أخذ منزلي كريدي لم أفهم، هل يجوز لو علي دين أن أكتبه هذا بالحج أم لا بد من قضاء؟ يجوز لك أن تكتبه وتوصي أنك إذا مت يسدد عنك. هل نتعامل مع الجن المسلم في خير حلال أم حرام؟ نتعامل مع الجن المسلم في خير حلال أم حرام؟ الرسول ما تعامل مع الجن المسلم إلا بدعوتهم إلى الله. حارب الرسول يوم بدر ولم يأتي بجني يساعده، حفر الرسول الخندق لم يأتي بجني يساعده، سحر الرسول لم يأتي بجني يساعده، فقدت قلادة أسماء لم يأتي النبي بجني يأتي بها. لقد قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال تعالى وما أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الآية. حديث حب بلايا من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة لا يصح. هل يجوز حلق اللحية أو تقصيرها لحساسية الجلد؟ الأمور تقدر بقدرها، لكن كثيرون من المبطلين يتعلنون بمثل ذلك فانتبهوا. حكم الاقتراض من البنك للضرورة القصوى، إذا كنت ستسجن لك عذر، وقد قال تعالى في كتابه الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما الحالات التي يجوز فيها الإجهاض إذا كان هناك تشوه في الجنين والروح لم تنفخ بالقيدين معا؟ ما علامات حسن الخاتمة؟ أن تموت وأنت مستمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وتقول لا إله إلا الله عند الموت. هناك من يقول لو قبضت المرتب بالفيزا من بنك آخر غير البنك الخاص بك يكون ربا، ليس بربا. ما حكم زراعة الشعر للرجال؟ تلك مسألة نازلة والأفضل عدمها، لكن لا نستطيع أن نفتي بالتحريم. قول الرسول ظلم أحد صحابته، ما ورد ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وصل رحمة للعالمين، لم يرسل ليظلم العالمين. وقل مسعى الجرى، تلك مسألة مختلف فيها جبنا عليها مرارا. هل من ترك الصلاة عمدا يتوب أو يقضي؟ يتوب يقضي، مع التوبة يقضي، دين الله أحق أن يقضى، وهذا رأي جماهير العلماء. هل يجوز فتح بيع مصنع بيع محل فتح محل بيع للمصوغات والعمل بطريقة تبادل الذهب الجديد بدل القديم مع دفع الفرق؟ لا يجوز، لا يجوز ذلك. حكم من أراد السب ولاحظ أنها كبيرة، عفوا، أقول مقيمة في دولة أوروبية وبأخذ مصاريف من الدولة كل شهر، هل يجوز بيع العمرة؟ لا بأس بذلك. حكم شراء التأشيرات للذهاب إلى أوروبا، لماذا ستذهب؟ والجواب يأتيك. حديث أن الدعاء مستجاب يوم الأربعاء بعد العصر لا يثبت ثم لا يثبت ثم لا يثبت. إذا كان الأب والأم مريضان وتطلب الزوجة سكن في مكان آخر غير بيت العائلة ورفضت، هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب. حكم المولد النبوي، الاحتفال بالموالد أمر محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. صحة حديث إن يجوج وماجوج لا يحفرون السد، له إسناد حسن لكن المتن فيه بعض الغرابة. مسافر أرسل لأبيه ليبني له بيتا فأخذ حديد بمبلغ 50,000 وأعطاه لأخيه الأصغر، ما رأيكم؟ ظلم الابن الأكبر. هل لأم زوجتي حق علي من صلة؟ أخي لا تنسوا الفضل بينكم، أتتك بزوجة طيبة وبعد ذلك تهجرها، يعني لست بمحسن. حكم وصف القرآن بأنه منتج إلهي، وصف وصف سوقي، واحد سوقي هو الذي يصف بهذا الوصف. هل الميت يشعر بمن يزور قبره؟ لا يشعر. كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إلا أن من العلماء من يستثني فور الوفاة لحديث يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا بجال بن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر يا رسول الله تنادي جيفا؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولأن عمر بن العاص قال إذا أنا مت فامكث عند قبري قبرمة تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. هل الدعاء أثناء نزول المطر مستجاب؟ لا أعرف حديثا ثابتا في ذلك، بل الحديث فيه ضعيف، إلا أن النبي كان يقول اللهم صيبا نافعا. دعاء قضاء الدين لا أعلم شيئا إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من المأثم والمغرم. كفارة الغيبة أن تستغفر الله منها وأن تحسن إلى من اغتبتهم وتحسن صورتهم التي أفسدتها. الأجر على صلة الأم زوجتي، إن شاء الله مأجور، إن شاء الله مأجور، إن شاء الله مأجور، وهذا من إحسانك إلى زوجتك، وخيركم خيركم لأهله. رجل مصاب بثلاث ريح يتوضأ ويصلي الفريضة أولا ثم النافلة خوفا من انتقاد الوضوء. لا، إذا كان مصاب بثلاث ريح يصلي النافلة ويصلي الفريضة وهو مأجور إن شاء الله، لكن على أي حال ما يفعله جائز. حديث الجارية وشبهة الاضطراب، حديث الجارية أين الله قال في السماء، الاضطراب مدفوع بإذن الله، والاضطراب لا يصار إليه إلا عن عدم إمكان الجمع كما هو معلوم. صلى الله عليه وسلم أعوذ بك من الهم والحزن، ثابت صحيح. حكم الصلاة خارج المسجد ولا تتصل الصفوف ولا يسعى المسجد المصلين، لكن يوجد حائط فاصل ولا يرى المصلون خارج المسجد أحد من المصلين، إن كانوا يسمعون الصوت فلا بأس. تغير لون الميت بعد موت، كل الأموات تتغير ألوانهم إلا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأموات عموم الأموات تتغير ألوانهم بعد الوفاة. سوء الموت سوء في الكريم. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هل وقع آدم وحواء في الشرك في قولهما فلما أتهما صالحا جعل له شركاء فيما أتهما؟ كذا قال جمهور العلماء، قالوا أول ذنب عصي في الأرض هو ما ذكر في قوله تعالى فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما، ولكن كان شركا في الألفاظ، فكان آدم مع حواء لا يعيش لهما ولد، فأتهما الشيطان فقال أنا أقتل أولادكم، قولوا إن أحببتما أن يعيش فقول سميه عبد الحارث، والحارث الشيطان، ففعلوا ذلك. قال تعالى فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما. خبر عن رسول الله لا يثبت، لكن جاء موقوفا وتبنه أكثر أهل العلم، أما ابن كثير رحمه الله وسلفا له الحسن البصري يريان أن ذلك في ذرية آدم وليس آدم، فقولهما خطأ لمخالفة السياق، فالله قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هي آدم بالاتفاق، جعل منها زوجها ليسكن عليها حواء بالاتفاق. لما تغشاها حملت حملا خفيفا، كلام على حواء، فمرت به والحمل خفيف تجري وتذهب، فلما أثقلت، كلام ما زال على آدم وحواء، دعوا الله ربهما لأن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتهما صالحا سليما من العيوب جعل له شركاء فيما آتهما، فتعالى الله عما يشركون. غاية الذين قالوا انهم اليهود والنصارى مجاس وهودوا ونصروا، غاية الجمع في قوله فتعالى الله عما يشركون، ولا يخفى ان الضمائر تتناوب، فحين يأتي ضمير التثنية بدلا من ضمير الجمع والعكس. قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما هما قلبان. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ولأن أن يدخل أيضا من بني آدم مع المذكورين والله أعلم. بارك الله فيك يا تامر بن عون. تعرف لماذا سموا تامر؟ ما معنى تامر؟ تامر تاجر تمر. رفض السكن في مكان غير بيت العائلة. هل رفض السكن في مكان غير بيت العائلة هل ظلم للزوجة أم تقصير في حقها؟ ليس ظلما إلا إذا كانت تتضرر، إذا كان هناك ضرر واقع عليها يقيني فلا ضرر ولا ضرار. ما حكم شراء منزل عن طريق البنك؟ هذا حرام وربا. حكم صبغ المرأة لحواجبها؟ لا بأس بذلك إذا كانت لا تدلس به على خاطب ولا تتبرج به لرجال أجانب. سألوا الله حوائجكم البتة في صلاة الصبح لا يثبت. أخرج زكاة مالي في شهر رمضان جزء في جزء، أخذ زكاة مالي من شهر رمضان جزء بجزء إلى رمضان الآخر مقدما لا بأس، مؤخرا لا يصلح لك إلا إذا كنت لم تجد المصرف أو لم تجد الأموال. هل يجوز أخذ برشام إذا لم يكن مضرا؟ مدة الوقوف عند القبر في تشييع الجنازة. يا سامي أنبئك أولا على أمر، وهو أن قوله إن كنت عند قبري قبل ما ينحر جزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي، هذا ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام عمرو بن العاص. إنما النبي قال استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت. ونظروا على أن كثيرا من الناس عند الدفن يزاهدون الناس في حضور الجنائز في مكسهم الطويل عند القبور، فكثير من الناس يزهد في الذهاب للجنازة بسبب الإطالة التي تحدث عند القبر. فما الذي أسأل عن تفريق أو تفريق؟ ما لنا إلا أننا نريد من يقيم كتاب الله وسنة رسول الله، فلا نسعد بذهاب شخص والإتيان بآخر ولا بالإتيان بشخص والذهاب بالآخر، إنما سعادتنا أن يتولى أمرنا رجل يقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نريده. أما الألمانيون فمستريح ومستراح منهم، الألمانيون مستريح ومستراح منهم، لكن دائما أبدا نحب حاكما يقيم كتاب الله ويقيم سنة رسول الله ويصلح في الأرض ولا يفسد. لقد قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا ديننا، ما وراء ذلك لا نضيع الوقت في شيء ليس من ورائه كبير نفع ولا كبير طير. هل يجوز ما يجوز من أهل الصين؟ الله أعلم يا محمود. المولد النبوي نبي ولد، لكن الاحتفالات به لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. عندي ابن ما تزورني ولا بتحكي معايا، تكلم علي بسوء. بنتك يا نعومة ما ربيتهاش تربية حسنة، لكن هذا قدر الله سبحانه، يعودك الله خيرا. حكم أخذ المال من مركز مساعدة اللاجئين، كنت لاجئا خذ. هل يجوز للمرأة تقرأ القرآن وهي معزورة؟ يعني تقصد بها معزورة عندها الحيض. الآن الناس يستحيون من لغة العرب، يستحيون من لغة العرب، من لغة القرآن، من لغة النبي عليه الصلاة. المرأة صعب عليها جدا لأن تقول أنا حائض، اسمك حائض وأنت حاضت عائشة رضي الله عنها، سمينا عليها العذر. طيب ماشي، لكن الأصح حائض. والناس يأتون بأسماء أخرى كثيرة لهذا يترجمون بها عن الحيض. والأولى اتباع ما ورد في الكتاب والسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت تفعلي ما يفعل الحاج، أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ يا عائشة تقول يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض. أم يأتون بأسماء غريبة ومصطلحات غريبة وفق ما جاء من الغرب؟ طبعا ليس هذا فقط، أيضا هناك في البدو آفات يذكر المرأة يقول حرمة أعزك الله، كما يذكر الكلب يقول الكلب أعزك الله، كل هذا من الجهل. ولا حتى ذكرت الكلب ما تقول الكلب أعزك الله، فالرسول ذكر الكلاب، والله ذكر الكلاب في كتاب، ما أتبعت بهذا اللفظ الذي تقوله. إخواني نريد الرجوع إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل كان الإسراء أولا ثم المعراج؟ نعم، هذا رأيك أكثر العلماء. هل رائحة الكلاب تفطر في الصيام؟ لا تفطر. هل زكاة المال تقوم بالذهب والفضة؟ زكاة المال تقوم. زكاة المال تقوم بأيهما؟ والأفضل لصاحب المال وللفقير أن تقاوم الفضة. قل أنا وقفت مع واحد وربنا جعلني سبب وربنا كرمك واشتغل، ما مش يكلمني أن أقاطعه؟ أعمل الطيبات لله واغتغلها حتى لا تندمي. اجعل الطيبات لله حتى لا تندمي. ويا أهل الإسلام اعملوا معروفكم في الناس لوجه الله حتى لا تندموا، فالناس منهم الجحود. إذا كان الله قال عن الإنسان إن الإنسان إن الإنسان لربه لكنود، إنه على ذلك لشهيد، كنود جحود. الله يفعل فيه المعروف وهو يشحد، لكن يشحد نعم الله لا يشحد نعم البشر. فاعمل العمل وتذكر ما تقوله في التشهد، تذكر ما تقوله في التشهد: التحيات لله والطيبات، التحيات لله والصلوات والطيبات، ارفع فعلك لله. بارك الله فيك يا حسنى. أنا ما عندي مال لأخرجه لزكاة المال، هل يجوز أخذ من الأصل وأخرج زكاة؟ يجوز. ألاقي الرياء؟ يا رب اصرف عني الرياء. اللهم ارزقنا الإخلاص وتدرب على عدم الرياء. تصدق سرا، صلي من الليل سرا. قطعة أرض قيراط ونصفها لا زكاة، يعني أرض زراعة ولا مباني ولا تجارة ولا قنية ولا إيه بالضبط؟ وضح السؤال. حكم تركيب الرموش الصناعية تزيينا للزوج، تابع عن ذلك والتقيه خوفا من أن تقع في الوصل، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. هل يجوز تعجيل خروج الزكاة قبل الحول بشهر أو تأجيل شهر؟ هذا متحمل. نعم كتاب الفرج بعد الشدة طيب، وإن كانت أثاره كثيرة به لا تصح. حاضت امرأة وهي معتمرة أو حاجة وحان وقت السفر ولم تطهر، فماذا تصنع؟ إذا كانت طافت طواف الإفاضة فلا بأس أن تتخلف عن الوداع، لأن النبي رخص عليه الصلاة والسلام للحائض أن تنصرف إذا كانت أفاضت، أما إذا لم تكن طافت طواف الإفاضة فتنتظر حتى تطهر، وإن تخلفت عن الركب لأنه ركن أو أنها تتناول حبوبا لقطع الدورة حتى لقطع الحيضة حتى تطهر حتى تطوف. اللفظة وبركاته في السلام ثابتة عن النبي أم هي زائدة؟ الأصح السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين والسلام عليكم ورحمة الله عن الشمال، هذا الأصح. وإن زيده بركاته فلا مانع من ذلك، لكن الأصح هو ما ذكرته لك. بهذا القدر أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحفظ ذلك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا رطبوا ألسنتكم بذكر الله، ولترتفع درجتكم بذكر الله سبحانه وتعالى، وكذلك تحط الخطايا بذكر الله. وأجل من ذلك كله وأعظم أن الله يذكرنا إذا ذكرنا، ومنقبة من أعظم المناقب أن الله يذكرنا إذا ذكرنا، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، ثم موصول للإخوة الذين نزلون معي جهدا لإخراج المجلس الإخواني. أيها الإخوة، حافظوا على أخواتكم الإيمانية، ولا تلعبن بكم السياسات، ولا تلعبن بكم العصبيات، ولا تلعبن بكم الحزبيات. فنحن مسلمون، والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. بارك الله فيكم وحفظكم الله أينما تكونون وحيثما تكونون. احذروا المذاهب الهدامة الوافدة علينا من دول الكفر، كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية والشيوعية وغير ذلك. وكذا احذروا المناهج الهدامة والمذاهب الضالة، كالتشيع المغيب ورد الخبيث والتكفير والتوقف والتبين، وكذلك الاعتزال والأشاعرة والمرجئة وغير ذلك من فئات الضلال. ألزمنا الله إياكم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعنا الله بكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن إليك رفيقا. هذا وإن كان في الإجابة من صواب فمن الله، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان فيه من خطأ أو زلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.